عليك يا سيدي. أيوب عليك يا رب. ما شاء الله. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم ورد عملتي عليك وعلى عائلتك. Oh!

يزودك بغيره. الله أكبر. قال عيسى بن عمر رحمه لا شاء الله تقول لما عيدا Oh! الرحيم. الله الله الله حضرة النبي يرضى عليك يا مش رضا. الله الله الله الله يا سيد ربنا يا سيد. الله الله الله الله الله الله الله الله افتح يا رب. واذكر الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك وإن إنك أنت علام الغيوب.